في أحدها يقول: نرجو أن تحدثونا عن صلاة الرغيبة الفجر، هل نقرأ الفاتحة وسورة أخرى معها؟ السنة هي اسم الراتبة، راتبة الفجر، ومن سماها الرغيبة فهو اسم لا أعرف له أصل. المقصود سنة الفجر، وهي ركعتان تفعل في البيت أفضل، وإن فعلها في المسجد فلا بأس. يقرأ فيهما الفاتحة يقول يا أيها الكافر الأولى، وفي الثاني يقول هو الله أحد مع الفاتحة، أو يقرأ فيهما آية البقرة في الأولى مع الفاتحة يقول أمنا بالله ومعنزلين ومزعين إبراهيم وإسماعيل الآية، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة آية عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا الله، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهذا اللهم صل على النبي، وهي سنة مؤكدة لكن فيها يصلح فيها التخفيف، وفي البيت أفضل، وإن صلحها في المسجد فلا بأس، وهي مشروعة للرجل والمرأة جميعا والمسافر والمقيم للجميع. جزاكم الله خيرا.